من ذلك الكوثر إلى الحوض، والحوض في العرفات قبل الصراط، لأنه الكوثر في الجنة من أنهار الجنة، وعليه قباب اللؤلؤ، وعليه جنابل اللؤلؤ كما جاء في الحديث، وقيله مسك، ويصب فيه نزابان في الأرض يوم القيامة، يوم القيامة يصب من نزابان عظيمان في الأرض، ليس من ذلك الحوض الذي تريده الأمة، وهذا الحوض العظيم في الأرض طوله شهر وعرضه شهر، طوله عرضه ثمانية عدد من نجوم السماء يريده أهل الإيمان من هذه الأمة ويشربون منه شربة عظيمة، وهو أحلى من العسل وأبيض من اللبن، منظره طيب وطعمه طيب، ويزاد عنه أقوام يوم القيامة، يزاد عنه أقوام لأنهم بدلوا وغيروا كما تزاد الإبل الغريبة عن إبل الإنسان، فيقول صلى الله عليه وسلم أمتي وأفراد أصحابي فيقال إنك لا تلدي ما أهلوا بعد، قال فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعد، وفي وقت آخر يقول فأقول كما قال عبد الصالح يعني عيسى عليه الصلاة والسلام وكنت عليه شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، هذه حيث كلها صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيدل ذلك على أن الحوض حق وأنه واقع يوم القيامة، وهذا قبل انتقالهم إلى الجنة والنار، هذا في العرفات عند اجتماع الناس مسلمهم وكافرهم، الناس مجتمعون في العرفات مؤمنهم وكافرهم واتباع الأنبياء الماضيين كلهم مجتمعون، وجاء في بعض الروايات أن كل نبي له حوض تجده أمته، وحوض النبي صلى الله عليه وسلم أعظمها وأكبرها وأرفعها تجده أهل الإيمان من هذه الأمة، ويصد عنه أقوام أعرضوا عن دين الله وكفروا بالله، ولهذا يصدون عنه ويزادون عنه، نسأل الله السلامة والعافية. مستمل ونقرب الله أنه قبل كل شيء، لأن الناس يحولون غناء عطاشا ويرجو الله رسولنا. لأنه يستلد عنه ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم، ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط. روى البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله البجلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض، والفرط الذي يسبق إلى الماء. وروى البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فد أناس بعده صلى الله عليه وسلم سعد الصديق من الأعواب وأتباعهم ثم لم يصح الإيمان في قلبه ولم يعرف حقيقة الإسلام كما ينبغي، فلهذا ارتد دم كثير من العرب وقال لو كان نبيا ما مات، وجهلوا أو تجاهلوا أن قبله الأنبياء ماتوا عليه الصلاة والسلام، فجاهدهم الصديق رضي الله عنه وأرضاه والصحابة، جاهدهم الصديق والصحابة وقتلوا من قتلوا على كفرهم وضلالهم، وهدى الله من هدى بعد ذلك من طوائف وقبائل العرب من بني أسد ومن بني حنيفة ومن تميم ومن غيرهم من أنواع العرب وصنوف العرب، هؤلاء هم المشار إليهم الحديث، والحملة الرافضة الحديث على خيار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وغيرهم، هذا من ضلالهم وجهلهم، فإنهم هم الذين جاهدوا الكفار، هم الذين أرسلوا دعائم الإسلام، هم الذين صبروا وجاهدوا، ولكن الرافضة من أجهل الناس وأضلهم. وروى البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم فسمعني النعمان بن أبي عياش فقال هكذا سمعت من سهل؟ فقلت نعم. فقال أشهد على أبي سعيد الخدري سمعته وهو يزيد فأقول إنهم من أمتي. فقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فقال سحقا سحقا لمن غير بعدي سحقا أي بعدا. والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الاستمتاع. عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر. وفي بعض الأحاديث أنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع، وأنه ينبت في خلاله من المسك والربراب من اللؤلؤ وقضبان الذهب ويثمر ألوان الجواهر. فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء. هذه الإشارة الأخيرة تحتاج إلى سرعة من الأحاديث الصحيحة، لما نعلم ليس فيها ذكرها وإنما صب فيها زابان من الكوثر، ولا يزال عظيما متسعا يجده الناس. أما ما ينبت عليه من هذه الأشياء يحتاج إلى أحاديث صحيحة، يحتاج إلى أدلة. لأن المقام هو مقام سكنة، المقام موقت، هو إنما هو موقت لأولاك الموقتين، ثم ينتقل من هذا المكان العظيم إلى دورهم، ولكنه يوم طويل عظيم فلا يستنكر ينبت عليه وينبت من الأشياء العجيبة، لكن إثباته يحتاج إلى دليل صحيح. نعم. نعم. نهر في الجنة من كثرة، كثرة من كثرة، نهر عظيم هي خير كثير. نعم. والصفة التي ذكرها نعم اللبن وأحلى من العسل أما أبرد الثلج ما تذكرها الآن، لكن على كل حال أبو البرودة تليق بالمقام، ثبت هذا بالحديث. هذا يدل على أن برودة لا تمنعهم الحب ولا تؤذيهم، وإن كان في الدنيا ثلج لا شدة ولا قوة حتى تستطيع الحروبة، لكن من صحة اللهوة وبرد لا يمنعهم، لأن أحوالهم يوم القيامة غير أحوالهم هنا. من صحة اللهوة أما كونه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وكونه أن يتعلم منه بالسماء يكونه يحرم المسك يحرم المسك هذا فعل. سبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء. وقد ورد في أحاديث أن لكل نبي حوضا، وأن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأحلاها وأكثرها واردا، جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. بعد جعلنا الله منهم، قال حتى هم أخرجه الترمذي. وقال غريب، ثم ذكر أنه ورد مرسلا وقال وهو أصح، ورواه الطبراني أيضا كما في المجمع، وقال فيه مروان بن جعفر السمري وثقه ابن أبي حاتم، وقال الأزدي يتكلمون فيه، وبقية رجاله ثقات. ثم وجدت ما يقوي الحديث فخرجته بالصحيحة 1589. قال العلامة أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في التذكرة، واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر، فقيل الميزان وقيل الحوض. قال أبو الحسن القابسي والصحيح أن الحوض قبله. قال القرطبي والمعنى يقتضيه، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم كما تقدم، فيقدم قبل الميزان والصراط. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتاب كشف علم الآخرة، حكى بعض السلف من أهل التصنيف أن الحوض يورد بعد الصراط وهو غلط من قائله. قال القرطبي هو كما قال. ثم قال القرطبي ولا يخطر بذلك أن لا شك أنه قبل الصراط لا شك غل فهر مسلم، لكن لا يمنع أن هناك حوضا آخر بعد الصراط يريده المؤمنون عند القنطرة التي يكون عندها والعاشبون عندها، لأن المؤمنون إذا جوزوا الصراط ويوقفون عند قنطرة بين المدينة والنار حتى يهذبوا وينقوا ويزل ما بينهم ويدخلوا الجنة في غاية من الصفاء من صفاء القلوب وسلامتها. فلا فإن ثبت شيء فهو هناك ثبت مدى الصراط فهو لأهل الإيمان خاصة. نعم ولم يا أحد قط تظهر لنزول الجبار جل جلاله الأرض والسماوات والأرض. إلى أن خامس أحواله كحال هارون في محبة الناس له،

فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربي عز وجل فررت له ساجدا فيأذن لي من حمده وتمجيده بشيء ما أذن به لأحد من خلقه، ثم يقول الله لي ارفع يا محمد واشفع تشفع وسل تعطى. فإذا رفعت رأسي قال الله وهو أعلم ما شأنك، فأقول يا رب وعدتني الشفاعة فشفعني في أهل الجنة يدخلون الجنة، فيقول الله عز وجل قد شفعتك وأذنت لهم في دخول الجنة. الحديث رواه الأئمة ابن جرير في تفسيره والطبراني وأبو يعلى الموصلي والبيهقي وغيرهم. حديث الصورة هذا في ضعف عند أهل العلم لأنه رواية سماعيل وضعف الأعصاب وضعيف الجهل، لكنه كأنه جمعه من روايات كثيرة سماعيل وقصاد كان من قصاد، لعله جمعه من روايات كثيرة فلا تجد من فوائد اللي هو المحفوظ ومما جاء فيه ثلاثه سبعه العظمى بالصراحه، وجاء فيها الى ثلاثه فقط المعروف المطلوب فقط فصل فزع والصعب والثالثه فصل زعف والنسوب. هذا ما هو بنور القران العظيم وفي الحديث الصحيح لا فقال يعني زاد الاخبار في هذه الصور فقد زادت وزاد تصوير سبعه العظمى وليس بزاد ولا هناك، فإن شفاعته ولأمة أمتي لا يمنع أن يكون شفاعته الموقف، لأن غير أمته وما بينهم معنى وطبع من الناس، لأنه أمة من الأمة وقعت في هذا الموقف العظيم، فشفاعة أمتي لأمتي أمتي أمتي معنى شفاعة الدنيا، فليس هناك ما يوجد يعني أن هناك حزا. الحاصل ان قوله امتي امتي انه من اهم والباب جبع، فلهذا قال امتي امتي امتي ثم شفع الله في الجميع وقال من العباد سبحانه وتعالى. فشفاعته في امتي ما لا شفاعته في الجميع، شفاعته في اي قواد ولا الناس. نعم. كان قولك الكروبيه يحول العرش اذا هذا في النهايه لانه محيط بالعرش وقال لهم كروبيه. نعم لقب الله. النوع الثاني والثالث ما تكلم حتى على إسرائيل قال ضعيف أخرجه ابن جرير في تفسيره كما ذكر الشارح من حديث أبي هريرة مرفوعا وإسناده ضعيف لأنه من طريق إسماعيل بن رافع المدني عن يزيد بن أبي زياد وكلاهما ضعيف بسنده مع رجل من الأنصار وهو مجهول لم يسمى. وقول الحافظ ابن كثير في تفسيره إنه حديث مشهور لا يستلزم صحته كما لا يخفى على أهل العلم. انتهى. من الزياد احتمل أن مصيبه اسماعيل من الزياد احتمل صح على الزياد العلم حتى اليوم الحديث في تكبر الظلوم، لكن مصيبه اسماعيل فاذا كان في رجل مجهول فانه انصرف اشد واشد الذي احفظ في مصيبه ولا رضى على اسماعيل وفي العله في اسماعيل. نعم. شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول أهل الجنة في الجنة يكون ليس القسم الأول، لا فقط الخصائص يكون شفاعة الأمة أولا شفاعة الجنة بعد انتهاء الخصائص بعد قضاء بين الناس، يعني فلا يعتبر نوع من أنواع الشفاعة شفاعته في دخول أهل الجنة. هو نوع ثاني الشفاعة الخاصة في عليه الصلاة والسلام وإنما الثالث شفاعة في أهل الصالح، هذه ثلاث خاصة والباقي هم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى النوع الثاني والثالث من الشفاعة شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة،

ظنوا بفعله من بلغهم الصالحين بلغتهم الحديث يعني الآية الكبرى معظيمة كبيرة أولهم مال قريب الصالحين ولكن أجزاؤهم لم يزالوا إلى يومنا هذا فقد بلغتهم الأحاديث لكن ظنوا بجهلهم أنها تفارق القرآن قال إن الله يقول في القرآن وليس يريدهم الله أعمالا حصارا عليهم وهم بخارجين من النار وقال لهم عذاب مقيم يريدون يخرجون من النار وهم بخارجين من النار عذاب مقيم وظنوا أن هذه الآيات في العصاة هذا مثل هذه الآيات في العصاة هو الذي يخرج من النار وهم على عذاب مقيم أما العصاة فالصلاة والأحزاب لأنه مهما طال مسلم في النار فإنهم لا يخلدون خلودا كاملا بل لا بد من خروج من النار من نصوص متواترة حتى ولو أطلق على ما قدموا خلود مثل ما في قاتل أمور غير حق وصف الله إلى عذاب الخلود وهو يحصل يوم الحق بين المتعلمة وجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه قال في نفس النفس انه يعز في النار خالدا مخلدا فيها هذا خلود ليس هو خلود الكفار وهو خلود الخاص والعرب سمي الإقامة الطويلة خلود وقاموا تأخلدوا يطولوا سمي الإقامة الطويلة خلود وكلما عظم الذنب وشد قبحه صارت إقامة صاحب الزمان أكثر ومعلوم أن قتل النفس بغير حق وإذا الناس بغير حق من الكبائر العظيمة فلهذا وصف أهل رب خلود النار ولكن خلود غير خلود الكفار فالخلود خلودان خلود ليس معه خلود بل هو خلود دائم ابد الاباد هذا خلود هذا خلود الكفار الذي قال الله فيه ان يخرجوا من النار وهم بخير ولا هم على المسلمين قال الحاكم كلما خبت انزلناه سعيرا وقال بحقهم فذوقوا فلا يجدكم الا عذابا وقال بحقهم فذوقوا منهم الله وامالهم حسرات عليهم وهم بخارجين من النار هؤلاء هم الكفار اما العصاة فخلودهم غير خلود الكفار خلود مؤقت يسمى خلود بطوله ولكنه ينتهي نعم هذا ما ذكر فيه التوافقات في الاحبار نعم من سنه الكريمه والخطوه السلام وهل معرفه السنه والجماعه هل معرفه السنه والجماعه الوالد خلاف الخوارج جهلهم وما سلموا نعم وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضا وهذه الشفاعة تتكرر منه صلى الله عليه وسلم 4 مرات ومن أحاديث هذا النوع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن أحاديث هذا النوع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ومن أحاديث هذا النوع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي رواه الإمام أحمد رحمه الله وروى البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد حدثنا معبد بن هلال العنزي قال اجتمعنا ناس من أهل البصرة فذهبنا إلى أنس بن مالك وذهبنا معنا بثابت الجناني إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة فإذا هو في قصره فوافقناه يصلي الضحى فاستأذنا فأذن لنا وهو قاعد على فراشه فقلنا لثابت

وكان من جاء مع بني هلال واصحابه في اخر حياته رضي الله عنه وارضاه. وهذه اربع شفاعات حب الله له في الحج. حده الاول بالشعيره ثم بحبه الذره او الخردله ثم بادنى ادنى حبه خردل ثم بمن قال لا اله الا الله الرابعه التي قال له الحسن. ومعنى قالها وهو يضحك لقالها وأدى المعنى وحد الله ولم يقلها ونقضها بخلاف اليهود والمنافقين ومن شايعهم ممن يقول لا اله الا الله ولكنه ينكرها بكفره وعناده فانها لا تنفعه هذه الكلمه من المنافقين فكاسوها النار ولم تجدها مصيرا. وهم يقول لا اله الا الله ويقول اشهد ان محمدا رسول الله لكن يقولون كلمه وفي افواههم ما ليس في قلوبهم نسال الله العافيه. وفي هذا الحديث مع حديث حمد دلاله على انه يشفع في اهل الكبائر يعني انما يدخلون النار لهم كبائر اما اهل الصغائر تغفر لهم سيئاتهم بما تهمهم من الكبائر كما قال عز وجل ان تجتنبوا كبائر ما تغفر لكم فيها في سيئاتهم الحديث الصحيح على الصلاه الخمس والجمعه الجمعه والله والله كفاركم بما بينهم ما لم تكن كبائر ودل ذلك على ان يدخل النار هم اهل الكبائر والنبي يشفع فيه كل شفاعات ولو الشفاعات العظمى في الموقف ولو الشفاعات في اهلنا حتى يدخلوها ولو الشفاعه في من استحق النار لا يدخلها ولو الشفاعات الكبرى السابقه الشفاعه في ابي طالب التخفيف وله هذه الشفاعه في اهل الكبائر وشفاعه في اهل الكبائر الشفاعه التي فيها اخراجهم من النار بخلاف اهل الايمان والتوحيد والسلامه فإن توحيدهم وإيمانهم وخلافهم من الكبائر تغنيهم عن الشفاعة في دخول الجنة في استحقاق الجنة وإن كانوا مع أهل الشفاعة في الإذن في الدخول. وفيها وفيه من الغرائب أيضا أن الإيمان قد ينقص ويتضاعف حتى يكون أقل من شعيرة وأقل من خردلة وأقل من ذرة في القلب تضاعف ولهذا يدخل النار صاحبه بسبب تعاطي الكبائر من الزنا والسرقه والربا وشرب الخمور واشبه هذا من الكبائر التي يضعف الايمان حتى لا يقوى صاحبه على الامتناع منها بل شهوته تغلبه على اقتراف هذه الكبائر تضعف الايمان الراجع. ثم هذه الشفاعه لا تخصه عليه الصلاه والسلام لو يشاركه بها غيره الايمان من الملائكه من الاقراط من الرسل الاخرين. نعم. وروى الحافظ ابو يعلى عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامه ثلاثه الانبياء ثم العلماء ثم الشهداء. وروى الحافظ أبو يعلى عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. وجاء الحديث الصحيح يشفع المؤمن عموما من العلماء والشهداء وغيرهم شفعة الأنبياء وشفعة الملائكة وشفاعة المؤمنين ولم يبق إلا رحمة وأرحم الراحمين سبحانه وتعالى ويخرج من كان في قلب من كان في النار من بقايا أهل التوحيد الذين يقولون لا إله إلا الله وليس عندهم خير سوى نطقهم بهذه الشهادة مع ما عندهم من توحيد وإيمان يمنعهم من مشابهة اليهود والمنافقين ويخرجهم الله وهم اخر من يبقى في النار اخر من يبقى في النار من المؤمنين من يخرجهم الله برحمته بعد شفاعته مع ممن كان معدودا من اهل التقييم ليس من اهل الشرك. نعم. موضوع رواه ابن ماجه والعقيلي في الضعفاء في ترجمه عنبسة بن عبد الرحمن القرشي وقال لا يتابع عليه وروي عن البخاري انه قال تركوه وقال ابو حاتم كان يضع الحديث يعني رواية ابن يعلى لو صحت ما دخل على حال الصحيح لو صحت ما دخل على حال الصحيح لأن العلماء والشهداء هو أصل منه. نعم نعم تارك الصلاة وتارك بعض أركان الإسلام وتارك الزكاة تارك الصلاة كافر عند أهل العلم لكن محرم على العلم أما الزكاة لا صار ليس بكافر ولكنه عاصي معصية كبيرة لهذا يعاقب يوم القيامة ثم لا سبيل إلا إلى الجنة وإما إلى النار والصيام كذلك والحج كذلك إنه خلاف الدليل في الصلاة وهذا قول من أهل العلم التحقيق على كفره إلى كفر الدين إلى حد الصحيح هو كفر وإذا ما لحد وجوده أما إذا لحد وجوده فهو كافر عند الجميع وقال آخرون إذا لم يحد وجوده يكون كفره كفرا بلا كفر ومن يكون من ذلك أن السلع المالك وأبي حيه والسلام يكون من أهلهم أنه كافر كفرا بلا كفر صلى عليه وقصر ولا تكافر والأقرب والأظهر قول من قال بجوده كفرا أكثر. نعم الحج والآية من استطاع عليه سبيله ومن كفر فإن الله غني عنه. من كفر بجحده يعني وجوده إنكاره لا بتأخيره وعند أهل العلم من كفر بجحد وإنكار وجوده أما أن أقرب ولكن يساهل يكفر عند أهل العلم لا يكون كافرا. نعم بل يكون عاصي. وقول عمر ما هم بالمؤمنين ما هم بالمؤمنين في صحة النظر ولو صح من باب الوعيد وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال فيقول الله تعالى شفعت الملائكة شفاعة الملائكة. وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال فيقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبيين وشفع المؤمنين ولم يبقى إلا أرحم الراحمين ويقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. الحديث ثم صحيح أخرجه مسلم وأحمد. ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال فالمشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الكبائر. وأما أهل عقيدتهم ومن دخل النار لا يخرج منها هذه عقيدة المعتزلة والخوارج من دخلها لا يخرج يتأول قوله تعالى وما هم بخير من النار وهم على من مقيم قالها يعم يعم الكفار ويعم الكبائر وهم كفار عندهم الخوارج ولم يكن كفار عند المعتزلة. وأهل السنة والجماعة على خلاف قولهم ومن باطل غلو إفراط ومن تحتوي في أدلة. نعم وأما أهل السنة والجماعة فيقرون بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر وشفاعة غيره لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحد له حدا كما في الحديث الصحيح حديث الشفاعة أنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى.